فيها عالغصن حيرة تشكي لياليها من كتر أحزانها وسيلة لوعتها ودقنا حرمانها وشربنا قساوتها. ادي والدة بيضة بالطهر نرويها في قلب روضة نور الوداد فيها يا محلى ريقتها فوق غصنها الريان تنعشنا ريحتها وسحرها الفتان. ياللي ملكت القلوب بلونك الهادي بيك الحبايب في ساعة الصفو بتهادي. بتخبي يا ده نفسك هون عليك واحكي